وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أوصيكم ونفسي بتقوى الله، أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، أن تتقي الأشواك والشبهات والفتن ما استطعت إلى ذلك سبيلا. يقول ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول ربنا أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. خطبتنا اليوم إخوتي الكرام عن عبادة سهلة يسيرة لا يصدنا عنها إلا الشيطان ومشاغل الدنيا. خطبتنا اليوم إخوتي الكرام عن عبادة لا وقت لها ولا مكان لها، عن عبادة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعبد ربه بها في كل أحيانه. خطبة اليوم إخوتي الكرام عنوانها ذكر الله وأثره على الفرد وعلى الأمة. ذكر الله، الله سبحانه وتعالى خاطب المؤمنين وحدهم بقوله: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فأمر الله عز وجل المؤمنين أن يذكروه ذكرا كثيرا، والتنكير في العربية يفيد العموم والشمول، ذكرا منكرا وكثيرا منكرا، لتفيد اذكروا الله بكل ما شئتم أن تذكروه به من محاسنه ومحامده وبكل صفاته وأسمائه، وأن يكون هذا الذكر كثيرا أيضا، ليأتي وصف النكرة بالنكرة ليضيف مزيدا من العموم والشمول. ثم ذكر الله عز وجل: وسبحوه بكرة وأصيلا، لبيان وقتين مفضلين، هذان الوقتان وقت الأصيل ووقت البكور. الأصيل وقت الغروب والبكور قبل الشروق، وهذان وقتان يغفل عنهما كثير من الناس للأسف. إذن ذكر الله مطلوب في كل الأوقات، لا سيما لو أنك أيضا ركزت على هذين الوقتين لما فيهما من الفائدة الكبرى. ذكر الله سبحانه وتعالى حثنا القرآن الكريم عليه، وحثنا النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وقالت السيدة عائشة وصفا للنبي صلى الله عليه وسلم: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحيانه، أي في كل حالاته، مصداقا لقول الله تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ذكر الله قياما وقعودا وعلى الجنوب ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. فالذكر قد يكون باللسان وهو مهم وضروري لحياة القلب، ويكون أيضا بالفكر والتأمل والتدبر وهو درجة أعلى من ذكر اللسان، لكنه يأتي تابعا له ولا يتخلف عنها، ولا بد أن يسبقه ذكر اللسان، لأنه حياة للقلوب، كما في الحديث: إن كل شيء يصدأ وإن القلوب لتصدأ. الصدأ ليس مقصورا على الحديد والمعادن، إنما أيضا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لأن القلوب تصدأ. وما جلاؤها؟ ما الذي تنجلي به القلوب؟ جلي، الجلي، جلي المعادن، أمر معروف في كل معدن، جلي المعادن، جلاء القلوب بذكر الله عز وجل. وما جلاؤها؟ قال ذكر الله. وفي الحديث أيضا إن لكل شيء جلاء، كل شيء لابد أن ينجلي ولابد أن ينظف ولابد أن يعتنى به، وإلا تراكمت عليه ما تلوثه وتراكمت عليه الأمور المخالفة له. لكل شيء جلاء، وجلاء القلوب ذكر الله. الله سبحانه وتعالى هو من خلقنا، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. الله تعالى هو من خلقنا، صانع كل شيء، ولله المثل الأعلى، يضع له كتيبا صغيرا يقول لك لتحصل على الطاقة القصوى من هذا الجهاز عليك أن تتبع هذه التعليمات. ولا ينبغي أبدا أن تبدأ بتشغيل جهاز إلا قبل أن تقرأ هذه التعليمات. ولو حدث عطل التوكيل يشترط عليك أنت خالفت التعليمات، وبالتالي هذا المنتج لا يضمنه التوكيل لأنك خالفت التعليمات المكتوبة إليك. عندما، ولله تعالى المثل الأعلى، عندما يخلقنا الله تعالى ويضع لنا علاجا لكل المشكلات التي نمر بها، ذكر الله. ذكر الله حياة للقلوب، وإذا كانت القلوب حية فإن كل شيء سيكون هينا، وكل شيء سيأتي بعدها، وستنصلح كل أمورنا بفضل الله تعالى. ذكر الله، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. انتبهوا إخوة الكرام، والذاكرين الله كثيرا، كثيرا أيضا نكرة، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة، جاءت أيضا منكرة، مغفرة شاملة لا حدود لها، لا حدود لها، وأجرا عظيما أيضا، جاء الأجر منكرا وموصوفا بالنكرة ليفيد الجزاء الأوفى والعطاء العظيم من الله سبحانه وتعالى لمن يذكره، لمن يذكر ربه جل وعلا. وعن ابن عباس أنه قال إن لكل عبادة شرعها الله تعالى جعل لها وقتا، كل عبادة فرضها الله تعالى جعل لها وقتا محددا، لا يمكن للإنسان أن يصلي العشاء في وقت الفجر، ولا أن يحج في رمضان، ولا أن يصوم في يوم عرفة مثلا، أو في يوم عيد الأضحى أو عيد الفطر، كل شيء له موعد إلا الذكر، جعله الله عز وجل مطلقا. عبادة لا وقت لها، عبادة سهلة لكنها ممتنعة، ممتنعة عند بعضنا لانشغاله بأمور الدنيا. بل إن أكثر ما يؤلمك ما جاء في الحديث الذي رواه ابن حبان، وقال العلماء إن رجاله ثقات، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يتحسر أهل الجنة إلا على ساعة مرت عليهم لم يذكروا الله فيها. لم يتحسر أهل الجنة، لا يتحسرون في الدنيا على شيء إلا على ساعة مرت عليهم لم يذكروا الله تعالى فيها. قال العلماء وهم يشرحون الحديث كيف لهم أن يتحسروا، لماذا تحسروا على هذه الساعة، ما السبب في أنهم تحسروا؟ فقالوا تحسروا لأنهم رأوا الأجر العظيم الذي كتب لهم عندما كانوا يذكرون الله، فلما رأوا الأجر العظيم أمامهم في ساعة ذكروا الله عز وجل فيها تحسروا على ساعة قضوها ولم يذكروا الله عز وجل فيها. ذكر الله، ذكر الله. وفي الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري ومسلم وكثير من كتب السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، في حديث قدسي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله تعالى ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، وفي رواية إن لله تعالى ملائكة سيارة، أي يسيرون في الطرق مهمتهم الأولى أن يلتمسوا أهل الذكر، يبحثون عن أهل الذكر. إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر فإذا رأوهم تنادوا هلموا إلى حاجتكم، تنادوا فيما بينهم. حديث متفق عليه، إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر فإذا رأوهم تنادوا، نادى بعضهم على بعض، تعالوا هلموا إلى حاجتكم، ثم يحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، فيقول الله تعالى لهم وهو أعلم ماذا وجدتم عبادي، فيقولون يا رب وجدناهم يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك، فيقول الله تعالى لهم وهل رأوني، فتقول الملائكة لا والله يا ربي ما رأوك، فيقول الله تعالى لهم وماذا لو رأوني، فتقول الملائكة يا رب لو رأوك لكانوا أكثر لك تسبيحا وتحميدا وأعظم لك تمجيدا، فيقول الله تعالى لهم ماذا يطلبون ماذا يسألون، فيقول الملائكة لله تعالى يسألونك الجنة، فيقول تعالى لهم وهل رأوها، فتقول الملائكة لا والله يا ربي ما رأوها، فيقول الله تعالى لهم وماذا لو رأوها، فتقول الملائكة لله تعالى لكانوا أشد لها حرصا وأعظم لها طلبا، فيقول الله تعالى لهم ومما يتعوذون، فتقول الملائكة يا رب يتعوذون من النار، فيقول الله تعالى لهم وهل رأوها، فتقول الملائكة لا يا رب والله ما رأوها، فيقول الله سبحانه وتعالى وماذا لو رأوها، لو رأوا النار، تقول الملائكة يا رب لكانوا أعظم منها خيفة وأشد بعدا عنها، فقال الله تعالى لهم وماذا يسألون، قالوا يسألونك المغفرة والرحمة، فيقول الله تعالى لهم أشهدكم أني قد غفرت لهم، فيقول ملك من الملائكة يا رب إن فيهم فلانا ليس منهم إنما جاء لقضاء حاجة، فيقول الله تعالى لهم هم الجلساء لا يشقى بهم جليسون. انظروا إخوة الكرام إلى هذا الحديث العظيم الذي يبين لك قدر أهل الذكر عند الله وعند الملائكة. وكان أحد الصالحين يقول إني لأعلم متى يذكرني ربي، إني لأعلم متى يذكرني ربي، ففزعوا مني كيف تقول هذا، قال أولم يقل الله تعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، فإن الله تعالى يذكرني عندما أذكره. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا عند ظن عبدي بي، يقول الله تعالى. تأملوا هذا الحديث إخوة الكرام وتأملوا تقصيرنا في حق الله وفي حق ذكره. يقول الله تعالى في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي، الله تعالى لن يخيب لك أبدا ظنا فيه سبحانه جل وعلا، أنا عند ظن عبدي بي فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأ، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإن أتاني يمشي أتيته هرولا، إن أتى المرء منا ربه يمشي أقبل الله عز وجل ولله المثل الأعلى إليه مهرولا ومسرعا ليأخذ بيديه وليتوب عليه. إذا إخوة الكرام أجر عظيم أعده الله سبحانه وتعالى للذاكرين. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبق المفردون، قالوا وما المفردون يا رسول الله، قال هم الذاكرون الله عز وجل والذاكرات، من يذكرون الله سبحانه وتعالى. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم رجل أو امرأة طبعا تصدق عليها، ذكر الله عز وجل خاليا ففاضت عيناه، فاستحق بهذا الذكر. لما ذكر الله عز وجل خاليا، ذكر الله عز وجل خاليا ففاضت عيناه من خشية الله. وفي الحديث أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم رضوان الله تعالى عليهم كانوا أحرص الناس على الخير، فقال له يا رسول الله إن شرائع الإسلام ثقلت علي، فدلني على شيء أتشبث به. انتبهوا إخوتي الكرام لهذا الحديث. السائل يقول يا رسول الله إن شرائع الإسلام ثقلت علي، لابد أن نتوقف عند هذه الكلمة، إن شرائع الإسلام ثقلت علي فدلني على شيء أتشبث به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله. المعنى أولا، هل الإسلام، هل فرض الله تعالى علينا شيئا ثقيلا؟ الله تعالى قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وحديث الصحابي الجليل واضح للغاية، إن شرائع الإسلام ثقلت علي، فدله النبي صلى الله عليه وسلم إلى الذكر. ومعلوم أن شرائع الإسلام تتناسب مع النفس الإنسانية ومع طاقتها. إذن يفهم من الحديث أن شرائع الإسلام ستثقل على المرء ويصعب عليه فعلها لو أنه قصر في ذكر الله، لأن ذكر الله تعالى سبب من أسباب التقوي البدني والتقوي النفسي. والدليل يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. كانت صيحات المصريين في حرب أكتوبر الله أكبر، كل الكتب التاريخية تثبت أن كان لها مفعول كبير في زلزلة قلوب الأعداء. الله أكبر، هذه الكلمة ربما يخفى علينا وقعها، لكن لها وقعا كبيرا في قلوب الأعداء. إذن ذكر الله من أسباب التقوي. ما الدليل من السنة على أنها من أسباب التقوي؟ عندما ذهبت السيدة فاطمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تطلب خادما فلم تجده، فتركت له خبرا عند السيدة عائشة، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أم المؤمنين بأن فاطمة ابنته جاءت تطلب خادما لما تجد في يديها من أثر الراحة. ابنة النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي من أثر الراحة، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إليها ووجدها مع سيدنا علي نائمين، فنام بينهما حتى وصل برد ركبتيه إلى صدرها رضي الله عنها، فقال لها جئت تطلبين خادما؟ قالت نعم يا رسول الله. قال ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ قال بلى يا رسول الله. سبب من أسباب التقوي، إذا آويتما إلى فراشكما وأخذتما مضجعكما فاذكر الله، سبح الله 33، واحمد الله 33، وكبر الله 33، وفي رواية 34، هو خير لكما من خادم. إذن الذكر سبب من أسباب التقوي. لو كنت أنا مدعيا، حاشا لرسولنا أن يكون مدعيا، لو كنت أنا مدعيا في هذا، جرب هذه الوصفة قبل أن تنام على فراشك، وانظر إلى صحتك البدنية وإلى حالتك النفسية. جرب أن تحافظ على الأذكار صباحا ومساء حتى لا تتعلل بأن الناس ينالون منك حسدا وحقدا، حتى لا يشتكي أحد أبنائنا بضيق في الصدر، بعدم توفيق في أمر. لماذا؟ لأننا تركنا الوصفة الإلهية، العلاج الرباني الذي جعله الله تعالى علاجا للنفس الإنسانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الذكر نوعان، ذكر عام مطلق لا وقت له، وذكر مقيد. والأذكار المقيدة هي الأذكار المعروفة في كتيب الأذكار: أذكار الصباح، المساء، أذكار الطعام، الشراب، أذكار دخول البيت، أذكار الخروج من البيت، أذكار كثيرة. وقد وردت خصائص وفضائل لأذكار عدة. وكتيب الأذكار كتيب صغير للغاية، ويباع ربما بجنيهات صغيرة. وفي طريق للمنبر ربما لمحت كتيبا صغيرا للأذكار موجود هنا على المنبر، كتيب لا يتعدى ولا تتعدى قيمته جنيه واحد أو جنيهان. هذا لو كان في جيبك مؤقتا أو في سيارتك أو في أي مكان حتى تحفظ هذه الأذكار، سيكون له مفعول كبير وسيكون له أثر كبير في حالتك النفسية وفي علاج الضغوط التي نتعرض إليها جميعا من كل ما حولنا. إذن إخوة الكرام، الأذكار المطلقة والمقيدة معروفة، لكن وردت أحاديث كثيرة في بعض الأذكار للدلالة على عظمها والدلالة على قدرها، وفي الحديث أيضا للتحفيز للذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وهي خير لكم من لقائكم لعدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. ذكر الله، أن تذكر الله عز وجل في كل أحيانك. هكذا إخوة الكرام كان دأب السلف والصالحين، وكان العلماء الكبار الإمام ابن تيمية والإمام النووي وكثير من العلماء سئلوا عن سر كثرة مؤلفاتهم. علماء تركوا لنا 300 كتاب و100 كتاب، كيف ألفوا هذا والمرء ربما في حياته لا يكتب كتابا واحدا؟ قالوا: إن السبب في ذلك هو الذكر، ذكر الله. وعلى رأس الذكر القرآن الكريم وقراءة القرآن وقراءة السنة وأذكار الله وتسبيحه وتحميده. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، كأنه أعتق 10 رقاب في سبيل الله، وكتبت له 100 حسنة وحطت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه، ولم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا رجل زاد على ما قال. 100 مرة فقط: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد وهو وله الحمد وله الملك وهو على كل شيء قدير، 100 مرة فقط. وفي الحديث: سبحان الله وبحمده، من قالها غفر الله تعالى له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. من خرج من بيته وقال: بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، قالت له الملائكة: كفيت وهديت ووقيت. وقال الشيطان لأبنائه: ما تفعلون برجل كفي ووقي وهدي؟ كلمة واحدة نعلمها لأولادنا وبناتنا وأطفالنا وهم خارجون من بيوتهم في طريقهم إلى المدارس أو الجامعات، مهم للغاية. إذا كانت هناك صعوبة في مجالس الذكر وفي حلق الذكر، فليعقد كل منا حلقة للذكر في بيته مع أولاده. المسبحة مهمة للغاية وليست بدعة، المسبحة مهمة للغاية وليست بدعة. ومن تيسير الله تعالى أيضا أن نجد مسبحة بجوارنا تعين على الذكر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح بالحصيات، تعين على الذكر وتدفعك لعدم النسيان ولعدم الخطأ في العبد. المسبحة مسبحة مهمة، اجعل لنفسك وردا تحصينا وانتظر الفائدة والجوائز العظيمة من الله سبحانه وتعالى. إذن هذه كلها فوائد. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من عند أم دويرية إلى صلاة الصبح وعاد وقت الضحى، وكانت تذكر الله في بيتها رضي الله عنه، فقال لها: ألا زلت على حالتك مذ تركتك؟ قالت: نعم يا رسول الله، لازلت أذكر الله من الصباح إلى الآن. فقال لها: لقد قلت 4 كلمات لو وزنت بمقدار ما قلت لوزنته، يعني زادت عليهم. قلت: سبحان الله وبحمده عدد خلقه وزنة عرشه ورضا نفسه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه وزنة عرشه ورضا نفسه ومداد كلماته. أربع كلمات فقط تزن كل ما قالته سيدتنا أم جويرية من الفجر إلى وقت الضحى. أربع كلمات فقط، أقل من فنت ثانية. وفي الحديث أن سيدنا موسى رضي الله عنه طلب أن سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام على نبينا أفضل الصلوات وأتم التسليم طلب من الله تعالى أن يعلمه ذكرا يذكره به لا يذكره أحد غيره، فقال له لا إله إلا الله. فقال سيدنا موسى هذا ذكر يقوله الناس جميعا. فقال يا موسى، الله سبحانه وتعالى يقول سيدنا موسى في حديث صحيح وقفت على صحته، فقال يا موسى لو وضعت السماوات السبع ووضع عامرهن غير الله تعالى والأراضين السبع في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة لرجحت كفة لا إله إلا الله. ذكر واحد لا إله إلا الله. إذا كنت في المقهى، إذا كنت في مكان عملك، إذا كنت في السيارة، اشغل نفسك بالذكر. وما أجمل عندما نذهب إلى عيادة الطبيب أو إلى مكان ويقول لك اشغل أوقات الانتظار، اشغلها بالأذكار أو بالاستغفار. كلمة واحدة قد يرفع الله عز وجل بها درجاتنا. إذا أذكر الله تعالى كثيرة لا حصر لها. ما من أحد إلا ويعقد الشيطان على رأس قافية أحدكم ثلاث عقد بالليل، عندما ينام المرء يعقد الشيطان على قافية، حديث صحيح البخاري، على قافية رأس أحدكم ثلاث عقد. فإذا تقلب في فراشه قام وذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت الثانية، فإن قام وصلى انحلت الثالثة، وإلا إن لم يفعل هذا أصبح خبيث النفس كسلان. بنص الحديث إن لم يفعل هذا في ليلته أصبح خبيث النفس كسلان. وهذه تكون حالتنا جميعا عندما نفرط في هذا الذكر أو في القيام بالليل. إذا أذكار الإسلام والأذكار التي أوصانا بها النبي لا يمكن أن نحيط بها في خطبة ولا في خطبتين ولا في جمعة كثيرة، هي فقط تذكرة لأهمية أن نشتري مثل هذا الكتيب. الآن تطبيقات على المحمول، تطبيقات على الجهاز المحمول، كلها تطبيقات الأذكار، بل إنها تذكرك بالأذكار وفيها مسبحة إلكترونية، كل شيء ميسر إلا أن نقبل نحن بأنفسنا على الله سبحانه وتعالى. بقي أن أذكر بأمر مهم شاعت في الآونة الأخيرة، الالتهاب السحائي عند الأطفال، شاع هذا الأمر لكنه بفضل الله تعالى ليس وباء ولم يصل إلى هذه الدرجة، ونسأل الله ألا يصل إليها. والأطباء وكبار الأطباء والعلماء ينصحون بأمرين فقط. أولا الاهتمام بنظافة أطفالنا والتعقيم وأهمية المنظفات، خاصة غسل اليدين والوضوء لنا فيه خير علاج، الاهتمام بالنظافة الشخصية. ثانيا العناية برفع المناعة عند الأطفال، وأفضل ما ترفع به المناعة الأغذية الطبيعية، عسل النحل، الاهتمام بالتغذية. إذن ربنا يحفظ أطفالنا ومصر وأطفال الدنيا بأسرها ويحفظنا جميعا من كل سوء. الاهتمام بالنظافة الشخصية، يعني مزيد عناية ومزيد اهتمام بنظافة الأطفال، وأيضا الحرص على التغذية الطبيعية التي ترفع من مناعتهم. وأستشر طبيبك الخاص أو طبيب الأطفال الخاص كيف نرفع من مناعة أولادنا. والوصية الثالثة إذا ارتفعت حرارتهم لا قدر الله لا تدفع به إلى المدارس ولا إلى الجامعة، حرصا على أولاد الناس وحرصا على عدم انتقال العدوى، وتوجه مباشرة إلى الطبيب. خلاصة كلامي ارتفاع الحرارة هذه الأيام لا ينصح فيه بالعلاج بينك وبينه أو بما تعودت عليه، بمجرد ارتفاع الحرارة توجه لأقرب طبيب أو أقرب مستوصف. ونسأل الله سبحانه وتعالى السلامة لأولادكم ولأولاد المسلمين والمسلمات وأولادنا جميعا وأولاد مصر وأولاد الأمة بأسرها. وما من يوم جمعة إلا وفيه ساعة إجابة، وإني داع فأمن، وعسى الله تعالى أن يستجيب لنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم إنا نسألك الهدى والغنى والعفاف والفلاح والتقى. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا من الذاكرين لك كثيرا يا أرحم الراحمين. اللهم بارك في أوقاتنا وأقواتنا، وبارك في أولادنا وبناتنا وأزواجنا، وأصلحنا لهن وأصلحهن لنا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل أولادنا وبناتنا قرة أعين لنا في الدنيا والآخرة. اللهم وفق شباب المسلمين وبنات المسلمين إلى ما تحبه وترضاه. اللهم قي أولادنا وبناتنا السيئات ورفقاء السوء. اللهم قي شباب المسلمين وشباب مصر وشباب الأمة بأسرها السيئات ورفقاء السوء. اللهم احفظهم بحفظك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل مصر بلاد أمن وأمان ورخاء. اللهم من أراد بمصر خيرا فوفقه إليه، ومن أراد بمصر شرا فاجعل كيده في نحره واجعل تدميره في تدبيره. اللهم اكتب لنا صلاة في المسجد الأقصى محررا من دنس الصهاينة يا أرحم الراحمين. اللهم طهر فلسطين من دنس الصهاينة يا أرحم الراحمين. اللهم اكتب لنا حج بيتك الحرام وزيارة نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم وحد كلمة المسلمين في العراق وفي فلسطين وفي سوريا وفي اليمن وفي ليبيا وفي كل بقعة من بقاع الأرض يا أرحم الراحمين. اللهم كن للمسلمين في الإيغور في الصين كلهم في بورما يا أرحم الراحمين، وفي كل مكان يستضعفون فيه. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومرد غير مخز ولا فاضح. اللهم اشف المرضى جميعا واجعل مرضهم كفارة لهم من كل ذنب ورفعة لهم لكل درجة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم وأقم الصلاة. Lord.